الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذا البحث رد على عباد القبور وعباد الاولياء في زمن المؤلف كما تقدم، يقيم الحجج عليهم، لان الانسان متى اتى بمكفر كفر ولو شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لانهم يحتجون عليه، يقولون كفر قريش واشباههم لا يشهدون لا اله الا الله ولا يشهد ان محمد رسول الله، وان نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونصلي ونصوم، كيف تكفرنا؟ ينكر على الشيخ محمد يقول ليش تكفرنا وان نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونصلي ونصوم، وتحتج علينا بالايات التي نزلت في كفر قريش. كفر قريش يعبدون الاصنام ولا يشهدون ان لا اله الا الله ولا يشهد ان محمد رسول الله، بل كذبوه وقاتلوه، ان مثلهم. فالمؤلف بين فيما تقدم الحجج الكثيرة التي تبين كفرهم، وإن قالوا أن لا شهدوا أن لا إله إلا الله، كما أن المنافقين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون، ومع هذا هم أكفر الناس، فدك الأسفل من النار، لأنهم قالوا بالألسنة ما في القلوب، قالوا بالألسنة ما ليس في القلوب، وهم يقولون يشهدوا أن لا إله إلا الله وهم بالباطن يكذبون ذلك. وهكذا كفر المسلمون اليهود ويقول لا اله الا الله، كذلك من قالها من المشركين من الذين عبدوا علي رضي الله عنه واستغاثوا بعلي، ومن عباد الشمس والقمر ونحو ذلك، لانهم جعلوا الهه مع الله وان صلوا وصاموا. فكذلك بن عبيد قداح يصلون يصومون، فلما اظهروا الرفق والغلو في أهل البيت، ثم ادعى بعضهم أنه إله وأنه معبود يعبد من دون الله، كفرهم المسلمون وقاتلوهم لإظهارهم الكفر والضلال، ولم ينفعهم شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكفرهم وضلالهم بغلوهم في أهل البيت أو بدعواهم الألوهية بعد رؤساءهم ادعى الألوهية وأنه يعبد من دون الله واتخذ لنفسه مقام الألوهية، فكفرهم المسلمون وقاتلوهم لكفرهم، ولم ينفعهم شهادة لا إله إلا رسول الله لما أتوا بالمكفرات. وهكذا الأئمة عقدوا بابا سموه باب حكم المرتد في مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، باب معروف أجمع عليه المسلمون عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قول المعاذ رضي الله عنه: في من بدل دينه يقتل قضاء الله ورسوله. لما أسلم يهودي ثم ارتد، قدم معاذ على أبي موسى وهو موجود عندهم يستتيبونه، قال معاذ: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله، يعني بدل دينه. فهكذا من أقر بالإسلام ثم أتى بمكفر، بيّنوا رحمهم الله في باب المرتد أنه يكفر ولو صلى وصام ولو شهد لا إله إلا الله. مثلا انسان يصلي ويصوم ثم يسب الله ورسوله يكفر ولو صلى وصلى، يقول الصلاه من واجب يكفر، يقول الزنا حلال يكفر، يقول الخمر حلال يكفر ولو صلى وصلى ولو شهد لا اله الا الله، يطع المصحف يهين المصحف، يطعه بيده رجله، يقعد على المصحف يلطف بالبول اهانه له يكفر، يقول ان نكاح الام حلال، نكاح الاخت حلال، نكاح البنت حلال، يكفر بذلك ولو شهد ان لا اله الا الله ولو شهد محمد رسول الله. كذلك قالوا له اذا تعلق بغير الله، عبد الشمس او عبد القمر او عبد الصنم او عبد عليا او الحسين او فاطمه او عبد القادر او البدوي او غيره كفر ولو صلى وصام ولو شهد ان لا اله الا الله. المقصود ان الانسان اذا اتى بمكفر بطلت اعماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وقوله في القران الكريم: ولقد اوحي اليك وإليه من قبلك لئن اشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: وقدمنا الى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. ما تنفع مع الشرك اعمالهم، تقول هباء منثورا. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الحاصل أن الإنسان إذا أتى بمكفر قولي أو فعلي أو قلبي أو شك كفر، حتى لو شك لو شك قال أنا أشهد على النصر لكن عندي شك هل الجنة حق أو مين بحق يكفر، أو قال عندي شك أنا ما أدري النار حق ولا مين بحق يكفر، أو شك في أن الله في السماء أو مو في السماء أو فوق العرش أو فوق العرش يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله، أو شك في نبوة الإسلام في نبوة محمد قال ما أدري هو نبي ولا مو بنبي يكفر، أو شك في نبوة نوح أو موسى أو عيسى أو هود أو صالح قال ولو نصر أنا أشك في نبوته أو رسالته كفر، أو قال أختي حلال يجوز يتزوجها أختي ولا بنتي كفر، أو عمتي أو خالتي كفر، موصول متى أتى بمكفر ناقض من أواقر الإسلام كفر بطل أعماله كلها صلاته وصومه وحجه كلها تبطل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، هذا محل إجماع بين المسلمين، ولكن أهل الشرك لا يفقهون، عباد القبور عباد الأولياء في عمى في ضلال، نسأل الله العافية. هذه أشياء بيّنها الشيخ محمد رحمه الله في زمانه للذين اعترضوا عليه وقالوا إن ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين وأن جاء تبدين جديد، كلها لجهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم، ما أتى بدين جديد، أتى بما قاله الله ورسوله وبما سار عليه الصحابة والمسلمون رحمه الله وجزاه الله خيرا. قال أحسن الله عليكم مثل كلمة يذكرها في لسان عدونا قلبي، مثل كلمة يذكرها في لسان عدونا مع محمد كذاب أو لعب ولا ما اعتقدها كفر، أو قال الله ما هو في السماء ولو ولو ولو ولو يلعب نم إن شاء الله. بعض المناطق الشيخ يستهزئون بمن يسمونه مثلا مطوع، مثلا يستهزئون بمن يسمى مطوع، مثلا جرت حادثة أنها رجل نهاهم عن منكر فبعض الحضور قال كل مطوع أشراف، هذا عاد يختلف، إنسان يستهزئ به لهندبانه ولأجل سيرته لأجل ملبسه لأجل الحال، وإنسان يستهزئ بالدين يرى الدين محل نقص يكفر، الاستهزاء يختلف، قد يستهزئ به إنه في مشيته أو في ثيابه أو في صورة هندامه أو في كلمته لا في دينه، أما إذا استهزئ بالدين ويشك في الدين أو يتنقص الدين يكفر، يقول سب للدين أعوذ بالله، عممه يقول كلهم كذا كل طوائع اشرار نهاهم عن منكر قال كذا، ايش حكمه؟ هذا في تفصيل وش قصده اشرار، يعني انهم ما يثبتون ولا ايش قصده، يعني يستفسر، ان اراد اشرار لدينهم كفر، وان كان اشرار لانهم ما يثبتون انهم يكفرون الناس على غير بصيره وانهم كذا، يعني الكلمات محتمله. نعم. من استهزأ بشيء من شرائع الاسلام ثم تاب هل يلزم بالشهادتين أن ينطق بها؟ لا إذا تاب الحمد لله، إذا تاب كفى التوبة تجمع قبله، يلزم الشهادتين شيخ؟ يلزم أن ينطق بالشهادتين يجدد إسلامه ولا ما لا يكفي؟ إذا أقرب ما استهزأ إذا تاب ما فعل يكفي، قل بعض الفقهاء أن ينطق بالشهادة ما أنكرها، لكن إذا فضلت مثلا قال إن صلاة به واجبة ثم تاب الله عليه، أو قال الصوم هو واجب ثم تاب الله عليه يكفي شهادتها مستبعدة. قضية الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. فيها أنا فيها بنتنا بتزوجها، والبنت هذه أنها سبق أن أختي رضعتها ولا تدري كم رضعتها، مرة أو مرتين، الوكاد أنها شلتها بعد ما راح أهلها، أخذتها من ورضعتها حتى رويت ونزلت. إذا كان ما تدري ما عليك، ما تحرم إلا بخمس رضعات. هي ما تدري كم أشهر خمس رضعات. ما تحرم، لكن تركها أحسن من باب ترك الريبة. دع ما يلي، ممكن ما يلي. ولا ما تحرم إلا بخمس رضعات في الحولين أو أكثر. يبغى تفسير خمس الرضعات هذه يا شيخ، ينصف الثدي ويمص الثدي ويبلع اللبن ثم يخلي الدين ثم يعيد له ثاني مره ويعود ثاني في الوقت، هذه ما تدري عنها، ما تدري عنها، ما صار ما عندها خبر، ما يحرم، ما تحرم الرضاع، ما يحرم. جزاك الله خير. اذا لم ياتي بشروط لا اله الا الله السبعه، اذا كان يوم معناها ولا ما عرف الشروط، اذا كان يعرف معناها وان لا معبود بحق الا الله ولا ما عرف الشروط، العامي قد لا يعرف الشروط، المهم أنه يؤمن بالله وحده وأن الحق وأنه المعبود بالحق وما سواه باطل يكفي. شيخ ينفي بعض الصفات يا شيخ، اللي ينفي بعض الصفات أو كلها يكفر يا شيخ؟ هذا في التفصيل لا يقام عليه حجة، قد يجهل بعض الصفات يبين له، إذا دل على القرآن والسنة يكفر، إذا جحدها

الواجب على كل مسلم أن يحذر ما نهى الله عنه من جميع المعاصي، وأن يكون حذره للشرك أشد وأعظم، ولا يقول أنا فهمت التوحيد فهمت الإسلام، لا لا يأمن. بعض الناس يقول التوحيد فهمناه وهو جاهل ما فهمناه الحين، ثم لو فهم وتبصر فيه فليحذر ولا يأمن، يسأل ربه الثبات ويعتني بالتفقه في الدين، يسأل ربه عدم الزيغ. فكم من قوم تفقهوا وتعلموا ثم زاغوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. نعم. بعد التوبة تعود له أعماله؟ نعم، أسلمت على ما أسلفت من خير، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، أسلمت على ما أسلفت من خير، لا تبطل إلا بالموت على الكفر، لأن الله قال فمن يكفر الذين كفروا وماتوا كفار، لابد من موت على الكفر، ولا ما تبقى عليه إذا أسلموا هداه الله. إذا مات وهو مرتد صلى الله عليك تذهب أعماله؟ تبطل كل شيء. إذا مات على الردة بطلت كلها إن شاء الله. يقول الشيخ بعض الناس يقولون وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. بعض الناس يقول المعين لا يكفر، فما هو القول؟ لا جهل، أقول هذا جهل، إذا وجد يكفر كفر. وإذا كره الشيء لكن ما جحده، كره مثلا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم، من كره ما شرع الله حبط أعماله. إذا كره الصلاة ولو صلى، أو كره الحج ولو حج، أو كره تحريم الزنا أو تحريم الخمر كذلك. حتى لو كان حلق اللحى. نعم. من يكره حلق اللحى؟ محلها نظر، هذا في شبهة، لأن بعض أهل ما يراها واجبة، لكن من كره شرع الله فيها كفر. يعني أقل الأحوال أنها سنة مؤكدة، أقل الأحوال. يعني لو كره مثلا شيء واحد من اركان الاسلام والباقي ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط عنه. صلى عليك يا شيخ، من اعتاد على بعض الكلمات مثلا يقول ما صدقت على الله، او كلمه العجاز يعلم الغيب، الكسلان يعلم الغيب، هذه الكلمات صلى الله عليك. ما صدقت على الله يعني جاني ما وجدت ما هو شيء، ما في ما سيها شيء، هذا العامه بعض العاميه في الشيء اللي ما تيسر له إلا بعد تعب، وما صدقت أظني حصل هالشيء. أما فلان يعلم الغيب هذا كفر، من قال إن أحد يعلم الغيب فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين. قل لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله، ما أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، الرسل ما يعلم الغيب إلا ما علمهم الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، هكذا نوح. الجهمية هل هم مرجئة يشبهون الهود، أو هل هم مرجئة من كل وجه؟ الجهمية يرون أن العبد مجبور على، هم مرجئة مجبر على، مجبرة يسمونهم مجبرة، إن يرون العبد مجبور ما له اختيار، ما عندهم من نفي الأسماء والصفات والعياذ بالله، كفار كفر أكبر. يشبهون المرجئة في خاص في شيء ولا لا؟ قد يقال يشبهون لأنهم يرون العبد مجبور، معناه ما عليه حساب ولا شيء، يعني يلزم على قولهم أن الله ظالم لهم. يشبهون المرجئة في أن قولهم أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، عندهم معرفة أدى من المرجئة. وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. ويقال لهؤلاء الجهلة معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وإن من جحد شيئا

والحذر مما يسبب الشرك أو يسبب تكذيب الله ورسوله. ولو قال الإنسان يفعل كل عبادة ويعتقد كل ما أوجب الله، ولكنه يقول مثلا مهنا بعث بلا نشوف، من مات بعث ما في بعث، كفر عند جميع. ولو أنه يصوم ويصلي ويصوم وليس بشرك، ولو أنها بدا الناس إذا قال إن مهنا بعث بلا نشوف ولا جنة ولا نار، كفر عند جميع. وهكذا لو كان يؤمن بكل شيء ولكن يقول الزنا حلال أو الخمر حلال أو الصائم واجب أو صوم رمضانه واجب أو حجمه واجب مع الاستطاعة، كفر عند الجميع. فالواجب التنبه لهذه الأمور، وأن يكون طالب العلم على بصيرة، وأن لا يغتر بقول هؤلاء المرتدين هؤلاء الجهلاء الضالين الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات ويقولون أنهم مسلمون. نسأل الله العافية، رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. هذا السؤال يقول السائل: في ما حكم قول من يقول في دعائه يا حبيبي يريد الله، وقول يا مسهل، وقول يا هادي يا دليل؟ جزاكم الله خير. ما فيها شيء، هو أحب حبيبي سبحانه وتعالى، لكن يا إداريه بأسماء يا الله يا رحمن، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوهم بها، ما قال ادعوهم حبيبي، يدعوهم بأسماء وصفات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربي يا ذا الجلال والإكرام. وإن كان هو أحب حبيب لكن يدعى بالصفات التي بينها سبحانه وتعالى. سؤال آخر يقول السائل: ما حكم من سأل بالله لأمر ولم يجب، وما حكم من سئل بالله ولم يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطوه، إلا إذا كان مال حق فيما سأل. لقال: أعصاكم بالله تعطيه من الزكاة وهو من أهل الزكاة لا يعطى، لكن إذا سأل شيء له في شبهة، سأل من بيت المال أو سأل أن يعطى لأنه فقير، يعطى ما تيسر، من سأل بالله فأعطوه. ولكن لا ينبغي ليس بالله لا يشد على الناس، ولهذا قال الملك الذي جاء الأبرص والأعمى والأقرأ: أسألك بالذي أعطاه فكذا، أسألك كذا، سأله بالله. فالمقصود أنه إذا كان في شيء مهم وسأل بالله يعطى إذا كان الحق، أما إذا كان ما له حق ما يعطى ولو سأل بالله. فلو قال: أسألك بالله أن تعطيه من الزكاة وليس من أهلها، لم يعطى من الزكاة لأنه ليس من أهلها. أو قال: أسألكم بالله أن تعطيني أموالكم اللي عندكم كلها ولا تخلوا لكم شيء، ما يطاع ما يطاع. رؤساء بعض رؤساء بعض نعم. هل لأحدنا أن يضرب الذي يقول لا إله إلا الله من الكفرة، يضرب حتى يخشى مكره وخداعه في كتفه أو في رجله؟ إذا كان لا يقر بالتوحيد ثم قال لا إله يكف عنه حتى ينظر في أمره مثل ما أمر النبي أسامة. أما إذا كان لا يتكلم بالتوحيد ولكن ما كف عن الشرك فكلامه ما ينفع، لابد يترك الشرك ويتوب منه. فعباد البدوي أو عباد الحسين أو عباد علي أو عباد اللات أو عباد الكواكب أو عباد الأصنام إذا قالوا لا إله إلا الله ما ينكف عنهم حتى يتوبوا من عملهم، حتى يتوبوا من شركهم وكفرهم. وهكذا من سب الله وسب الرسول ويقول لا إله إلا الله ما ينكف عنه حتى يتوب من هذا. من ما يقتل إذا قال وهو لا يقولها سابق لا يقتل حتى يتثبت في أمره، ولو قال ولو ظن أنه قالها تعود مثل ما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالها تعود. قال شققت عن قلبه، فإذا كان ما يقولها أصلا ثم قالها يمسك عنه حتى ينظر في أمره. لا ما أحد فضول يعني يبين له أن هذا غلط، أو يعني يبين له أن هذا غلط، هذا كلام مو صحيح مو فضولي، جاهل هذا جاهل يبين له. قد يعتقد أنه مسلم. صلى الله عليه. جملة من المعاصرين ذكروا أن الكافر أن من قال الكفر وعمل الكفر فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، ودرجوا عباد القبور في هذا من جهلهم، هذا من جهلهم. عباد القبور كفار، واليهود كفار، والنصارى كفار، ولكن عند القتل يستتر فإن تاب وإلا قتل. لكن مسألة قيام الحج بلغهم القرآن، هذا بلاغ للناس، القرآن بلغهم بين المسلمين، وهي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ها

لأن الرسول أخبر عن الناس يوم القيامة أنهم يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم وموسى حتى يشفعوا لهم. فيقال يقول مالك رحمه الله: سبحان من طبع على قلوب أعدائه. الاستغاثة بالحي غير الاستغاثة بالميت، والاستغاثة بالحاضر غير الاستغاثة بالغائب، فرق بين الجميع. فالناس يوم القيامة والمؤمنون يستغيثون بآدم وبنوح وبإبراهيم في أمور يستطيعونها الشفاعة لهم فيه أن يريحهم الله من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. تقول إنسان اشفع لي عند فلان كذا، أغذي من كذا وهو يقدر، سلفني كذا، أقرضني كذا، هذا لا بأس. وكما يقع في الحرب يستغيثون بأصحاب الحرب يتعاونون، يقول له عندك الجهات الفلانية احفظها، عندك الجهات الفلانية، والآخر يقاتل الجهات الأخرى، يتعاونون ويتواصلون بحرب الأعداء. وفي هذا المعنى قصة موسى حين قال فاستغاث مع القبطي، استغاث والمشاهد هذا من أول استغاث موسى الإسرائيلي، استغاثه على القبطي فأغاثه موسى فغزاه وغزاه وقضى عليه، لأن موسى حاضر يستطيع. فإذا قلت لزيد أو عمر أغثني من خادم أو من ولدك فكني من شره، أو من هذا السبع يجمعها بنتك يرميه بها أو يضربه بشيء، شيء حاضر حاضر. أو بالمكاتب، إنسان غايب بكاتب يكتب لك كتاب يقول أرسل لي كذا، أقرضني كذا، بعني كذا، بالمكاتبة أو بالتلفون. المنكر هو أن يأتي إلى ميت أو جبل أو شجر أو حجر يستغيث به، هذا الشيء الذي فعله المشركون. أو بالغياب كالملائكة، يستغيث بالملائكة أو بالجن، هذا هو الشرك الذي فعله، أنكره الرسل وأنكرته الأنبياء وأنكره الدعاة إلى الخير. أما استغاثة بحي حاضر قادر أو بغائب بالمكاتبة أو بوصية إنسان يتصل به يقول له قل له كذا وكذا، أو بالهاتف الآن كما حصل لها من الهواتف الآن التلفون، هذا مو بغائب، هذا حاضر، كلمة بالتلفون مثل ما يكلم الحاضر، أو يكتب الكتابة سلف لي كذا أو قرني كذا أو اشتري لي كذا، ما في بس فرق بين هذا وهذا. أما كون يأتي الميت وينصرني أنا في حسبك أنا في جوارك، هذا شرك المشركين، أو يسجد له أو يذبح له أو يستغيث به. أو الغائب كالملائكة والجن، يا جن فأفعلوا بكذا، يا جبرائيل أغثني، يا إسرافيل، يا غائب عن لا يحضر لا يشاهدهم ولا يسمعون كلامه، هذا هو اللي فعله المشركون، هذا هو الشرك الأكبر. وهكذا مع الشجر ومع الصنم هذا أقبح وأقبح، أو مع النجوم أقبح وأقبح، إن شاء الله وفق الله جميعا. لو مثلا رأى شخص مثلا سوف يذهب إلى الجهاد في سبيل الله وقال له يعني إن استشهد في سبيل الله اشفع لي عند الله عز وجل، هذا يشفع بعد الموت، هذا محل بعد البعث والنشور، أقول بعد البعث والنشور يعني في شيء يحصل إليك يعني يطلب منها شيء بعد حي، يطلبها الحي يوصيه حي الحي، لا لا شيء معناه إذا بعثه بعد يعني ما في شيء يعني ما في شيء. ضابط دعاء الإخوة لإخوانه أن يدعو له، ما هو الضابط أصلا عليه؟ هل كل أخ أقول له أدعو لي أتساهل بالدعاء الأخير؟ هو لا تؤذي الناس، هو لا تؤذي الناس، خواص الناس، أما كل أحد تؤذيهم لا تؤذيهم، تسر بعض إخوانك وبعض خواص إخوانك في بعض الأحيان حتى لا تؤذيهم، لا بأس. ما كان النبي يسأل كل هذا، إنما يروى أنه قال لعمر لما رد مبرة لا تنسنا من دعائي، وأوصاهم بأويس القرني إذا قد قال نمر بأمه من لقاه منكم من يقول هل يطلب يستغفر له، ما قال لهم لحن. بعض الناس كل ما وافق كل ما جاء ادعو لي وادعو لي، ينبغي الإنسان لا يفعل هذا بعض الأحيان حتى لا يؤذي إخوانه. نعم. شيخ المشركون وصفهم الله في كتابه أنهم يتبعون المتشابه وأنهم يتبعون الشبهات، وكثير من العلماء يطلق أنها لا يكفر حتى تزال الشبهة، كيف التفصيل في هذه المسألة؟ اللي في الشبهة يزال عن الشبهة، واللي ما في الشبهة الحمد لله، اللي فيها شبهة يزال عن الشبهة، إذا كلم بالتلفون كلمة في الشبهة، هذا الحمد لله. أو كلم بالوكالة أو بالمكاتبة ما في شيء، أو كلم الميت ما في شيء، قال كلام الميت والاستغاثة الميت ما في شيء، هذا شرك المشركين، هذا صريح شرك المشركين، يدعون اللات والعزى أو منات وأشباهه، ويدعون الملائكة ويدعون الجن، هذا شرك. فاللي عنده شبهة يزعل، قال دعاء الجن والملائكة الغائبين ودعاء الأموات غير دعاء الحي الحاضر، دعاء الحي الحاضر أجمع المسلمون لا بأس، أنت تقول الحي الحاضر اشفع لي، ادعو الله لي، جزاك الله خير، سلفني كذا، أقرب بعني كذا، بلغ سلامي فلان. أحسن الله عليكم الأجسام التي الأجسام والأبدان في الموقف، الأجسام والأبدان التي في الموقف يوم القيامة، هل هي نفس الأبدان التي في الدنيا أم أن الله يعطيها قوة؟ لا هي نفس الأبدان لكن عادي غير تغير من الموقف 50 بعد ما على خلق آدم 60 سنة في السماء. نقصد قوة التحمل يا شيخ، أحواله غير أحواله في الدنيا، أحواله في الدنيا وفي الجنة أبناء 33 أطفال وشوف تغير أحواله يعطيهم الله، أجسام غير الأجسام، نور غير النور، وأهل النار يعظموا في النار إن شاء الله. أحسن الله عليكم. على صورة آدم في الجنة ولا في الموقف؟ 60 في الجنة هذا؟ إيه ويسأل عن الموقف؟ الله أعلم، يقتضي وهم بعيد يكونوا كذلك حين أخرجهم الله من قبورهم وهم بعيد حفاة عراة غلا، وأما كون طولهم وعرضهم الله أعلم. جاء في الحديث أنهم على طول أبيهم آدم 60 ذراع في السماء. الضابط في الشبهة المعتبرة وغير المعتبرة أحسن الله، الشيء اللي الدقيق اللي قد يخفى، الدقيق اللي قد يخفى يبين لهم، الشيء اللي قد يخفى يعني ظن أن سؤال الغائب انه ما هو بشيء، قال لا الغائب اسمي الغائب، اذا سالت بالمكاتبه بالهاتف لا ليس بشيء، اذا سالت انك تعتقد انه يسمع كلامك هو غائب وانه ينفعك هذا الشرك الاكبر اللي فعله المشركون مع الملائكه ومع معبوداتهم من دون الله. من قال مثلا ان طلب الشفاعه من الميت مساله خفيه والمجتمع الذي هو فيه واقع، اذا مات ميت انقطع، ما عاد الميت ما عاد له عمل، مات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجاب، مات الميت وانقطع، ما عاد لك كلام. كون العلماء هم يدلونه وهذا شرك المشركين، دعاء الأموات هذا شرك المشركين اللي قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. من وقع في الشرك أحسن الله إليك، هل يلزم نطق الشهادتين أم يكفي التوبة فقط؟ إن كان ينطق بالشهادتين لا، بس التوبة مما فعل، وإذا نطق بهما كما قال بعض أهل العلم لا بأس وادخل، وإلا في المقصود التوبة تحصل برجوعها ما أخطأ فيه، إن كان بدعاء الأموات تاب إلى الله من ذلك، كان بالذبح غير الله تاب إلى الله من ذلك، كان بترك الصلاة تاب إلى الله من ذلك، كان بجهد الصيام تاب، وهكذا الشيء اللي كفر به يدخل في الإسلام بالإقرار به، وإذا أتى بالشهادتين زيادة سوى الخير كما قال بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه يدخل في الإسلام بالإقرار بالشيء اللي جحده أولا صار به كافرا، مثلا أنكر وجوب الصلاة نقول إذا تاب إلى الله وأقرب الوجوب دخل بالإسلام، أنكر تحريم الزنا وإذا تاب وأقرب الزنا أنه حرام دخل بالإسلام ولو ما أقر الشهادة، لأن الشهادة ما أنكرها. وعباد القبور كذلك إذا تابوا إلى الله واعترفوا أن توبة الله هو المستحق العبادة وأن لا يجود على الأموات وأن الاستغاثة على الأموات دخلوا بالإسلام. الخفاء والوضوح ما يتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة، الخفاء والوضوح ما يتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة؟ لا يتغير، كل ما عظم الجهل زاد الخفاء، كل ما اشتد الهوبة الإسلام زاد الخفاء، لكن ما دام بين المسلمين يسمع القرآن يسمع السنة قد بلغ، الله قال هذا بلاغ للناس، القرآن بلاغ، ويقول سبحانه ووحي لهذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، هو بلغ القرآن ولو تقول له تعالى هكذا قد يخاصم ويضارب بعد ما يقبل الفائدة، أهل القبور الآن بالصعب التفاهم معهم في التوحيد إلا بشدة، ما يرضون أحد يتفاهم معهم، يرون أنهم على حق إن شاء الله العافية، إلا من رحم الله. كلام هذا في التوحيد فقط أم حتى في المسائل المكفرة من البدع الجهمية؟ المسائل اللي ما تكفر أمرها أسهل، اللي ما تكفر أمرها أسهل، المقصود المسائل في المكفرة الجهمية يا شيخ، يعم الحكم على العوام، أما في تفصيل يا شيخ عوامهم معهم، عوامهم معهم إذا كان معتقدين دينهم عوامهم مثل عوام اليهود والنصارى معهم. أحسن الله.

على توسلهم بغير الله سبحانه وتعالى، هل هم أشد من الذين يستهزئون بالله؟ هذا في تفصيل، إذا كان إن يعتقدون جواز ذلك كفروا، أما إذا كان تساهل منهم ما أنكروا المنكر لكن ما فعلوا ولا اعتقدوا، هذا تقصير منهم بالأمر المعروف من المنكر، مثل الذين في مكة لم يستطيعوا أن ينكروا المنكر خوفا من المشركين. الذين يعبدون القبور ويستعينون بالجن وكذا لهم شركيات ظاهرة. الذين يعبدون القبور يستعينون بالجن لهم شركيات ظاهرة وبينة، مثل هؤلاء إذا إنسان أتى إليهم هل يبدأ معهم بدعوة لا إله إلا الله إلى التوحيد أم يستدرجهم شيئا فشيئا حتى يفهمهم بعد فترة من الزمن؟ لا، هذا يبدأ بالتوحيد. نعم، إلا غير التوحيد ما ينفع إلا بعد التوحيد، أعمالهم ما تنفع إلا بعد التوحيد. نعم نعم، فهمتوا، يبدأ بالتوحيد. بعض الناس يقولون التوحيد ينفر الناس. لا لا لا، غلط، هذا جهل. نعم، هذا جهل. الرسول بدأ بالتوحيد، ما بدأ بالصلاة ولا بدأ بالزكاة ولا بدأ بالصدقات، بدأ بقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كل الأنبياء أيضا كذلك. ها، كل الرسل. جزاك الله خير. ما حد الإكراه الذي يسقط معه أو يكون معه ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في الشركيات؟ حد الإكراه الذي يجيز للعالم أن يترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في الشركيات؟ لا يترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. بالنسبة للعلماء في البلاد الإسلامية، هؤلاء يا شيخ تقول يقاس على من ترك الإنكار في الشركيات في مكة. على كل حال، واجب عليهم أن يعظوا الناس ويذكرهم ويبصرهم بحق، ولا يشاركهم في الكفر بالله ولا في أعمال الكفر، لا بالقلب ولا بالفعل ولا بالقول. أما إذا قصر في إنكار المنكر هذا معصية، الواجب إنكار المنكر، لكن إذا قصر ولكن ما يعتقد ذلك ولا يفعله معهم ولا يجاملهم لا يصير حسن. أما إذا جاملهم فعمل المنكر، عبد معهم القبور، سب معهم الأديان، سجد القبور وقال للمجاملة، هذا شرك. أما إنسان لا، ما جملهم ولا شاركهم في باطلهم، ولكن ضعيف منهم ما ما ما ما يجاهلهم بالإنكار عليهم، أما يخاف من شرهم وإلا طمعا في إفدهم ولا كذا، هذا هو محل النظر. ما حد الإكراه هذا يا شيخ؟ ما حد الإكراه يعتبر الرضا بالشرك؟ الإكراه الذي يضرب على أن يقول الشيء يضرب ولا يتهدد بقتل من قاتل، هذا يسمى مكره. من كره إلا متى إلا من أكره، إني قال لا تكلم بهذا ولا قتلناك، ولا يضرب الجديد حتى يتكلم، إذا تكلم فهو مكره، إذا ترقبه مطمئن بالإيمان، إذا تكلم وهو يؤمن بالله وأنه مستحق العبادة ولكن تكلم باللسان ليدفع عنه الضربة والقتل، هذا المكره، لأن الله شرط قلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا وافقهم وقلبه موافق معهم وهو مطمئن صار كافر. يقولون أنه لا يكفر الشخص إذا قال الكفر أو فعله إلا إذا قصد بقلبه. لا غلط، هذا غلط. على الكفر الاعتقاد. لا غلط، يكفر بالقول وباللسان وبالعمل، بالقلب واللسان والعمل، إلا إذا أكره مع طمأنينة، إذا أكره بالضرب أو التهديد من قادر بالقتل من قادر وقلبه مطمئن، مثل ما فعل عمار وياسر وابن مسعود وغيرهم من فعلوا، بلال وغيرهم، قالوا فوافقوهم ولكن مع الطمأنينة القلب، مع كل قلب مطمئن بالإيمان وحد لله جل وعلا، ولكن قالوا إن محمد كاذب وأنه هو رسول ليدفعوا عنه الضرب بالجريد وغيرهم. هؤلاء العلماء يا شيخ يتكلم عنهم يحضرون الاحتفالات هذه يا شيخ ويباركونها وهم رؤوسها، إذا كانوا يفعلون معهم الشرك يصيروا مشركين، إذا كانت الاحتفالات فيها الشرك يفعلون معهم الشرك. أما احتفالات أكل وشرب ما تسمى الشرك، أما إذا كان احتفالات بسب النبي سب الرسول وهم معهم يسبون الله ويسبون الرسول كفروا، أو احتفالات وهم يقررون الكفر بالله دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ويرون هذا لا بأس به شاركهم الكفر. احتفالات بجمع الأذان قد يحضر معهم لكي يعرف أفعالهم حتى يتكلم عنها. إذا تكلم هذا واجب عليه، إذا حضر لإنكار المنكر مأجور مثل ما كان يحضر السباحات ويتكلم عليهم يدور عليهم في منى ويقول يا عبي يا قوم اتقوا الله اعبدوا الله وحده يدور عليهم في محلاته في منى عليه الصلاة والسلام. أحرك يا شيخ حضور مجتمعات ومؤتمرات توحيد الأديان والدعوة إليها من قبل بعض المنتسبين للعلم كفر هذا كفر هذا عاد كفر كفر كفر العالم الذي يسكت يا شيخ عن الإنكار وهو قادر على الإنكار يصير معصية يصير عاصي لكن ما يصير كافر إلا إذا وافقهم عليه بقولها وفعلها وعقيدته في هذه الامور الثلاثة. الا يدخل هذا يا شيخ من باب الرضا؟ لكن اذا سكت يكون سكت عن الواجب، الواجب عليه انكار المنكر. فاذا سكت صار عاصيا بسكوته لانه يقدر ينكر ولا قد يقول اللي خايف. المقصود انه لابد ينكر المنكر، لان الله قال جل وعلا والمؤمنون ومن بعضهم اليوم يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال كنتم خير امه في الناس تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لا مو من الرضا، ما يلزم ما يلزم كيف يعرف ان هذا راضي؟ اذا كان يشاركون فيكم وصار كافر مثلهم، اذا كان يحضر معهم بات القبور سؤال الموتى وسجود الموتى والصلاه للموتى صار معهم. لكن انسان معتزلهم لكن ما يستطيع انكار ان تساهل ولا هو معتزل. وقال لا يكفر الرجل الا اذا قصد الخروج من الاسلام بفعله بقلبه. ولا هو معتزل. وقال لا يكفر الرجل الا اذا قصد الخروج من الاسلام بفعله بقلبه. يعلم الكفر يكون بقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. الذين قالوا ما راينا ما تقول راينا هؤلاء كفروا بقول. هذا الاصل العام للالقاء. هذا الاصل العام نعم هذا هو الاصل العام للارجاء، هو يقولون ان الكفر لا يكون الا بالقلب، يكون بالقلب واللسان والعمل عند جميع العلماء. اقاوا باب حكم مرتد ومرجئ. لا المرجئه غير هذا، المرجئه يقول بالامام بالقلب واللسان ولكن يقول الاعمال ما تسمى امام. الصلاه واجبه والزكاه واجبه لكن ما تسمى امام. غلط منهم، غلط. هي تسمى امام. غلط ايضا في الكفر يا شيخ، غلط في الايمان وغلط في الكفر. هذا على شيء آخر ينظر في أقوال من كفر، ينظر في قوله. أما المرجئة الذين سبوا المرجئة هم المرجئة الذين لم يدخلوا العمل في الإيمان، ولو واجب يجب على العبد أن يعمل ما وجب الله ويدع ما حرم الله، لكن ما سموه إيمان، سموه إذا قال وصدق بقلبه لكن لم يعمل يكون ناقص الإيمان، لا يكون كافر، ما ينفع. إن شاء الله. نعم. وعليك متمسح بالشبابيك وأبواب الحرم معتقدا بها بالقربة لله سبحانه وتعالى. هذا بيعة، ما إذا صار يطلب البركة منها صار شرك. أما كان يظنها قربة وطاعة هذا بدعة، يعلم منها بدعة. ينكر عليه. يعلم منها ينكر عليه ويعلم منها بدعة. إكراه على فعل شيخ. إكراه على فعل. إكراه على فعل. إكراه على السجود لغير الله. هل يجوز له أن يفعل أو خاص بالكلام؟ لا حتى فعل. يسجد ولا يلمس لغير الله بقلبه، ينوي للتخلص من الإكراه. إذا كان يضرب أو يتوعد بالقتل من قادر يسجد بنية لله، مو لأن القلوب بيد الله. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض الدائري الجنوبي، المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف رقم 4280793. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.